يقول لو أحاله بثمانية على عشرة وأذن المحيل وأذن لو أحاله بثمانية على عشرة وأذن المحيل للمحال أخذ الزائد هل يجوز هذا؟ أذن هذا الأمر إليه مبلغ مبلغ. يعني لو قال أنا أطالبه بسيارتين وأطالبك بسيارة خذ السيارتين قل ما في بس هذا حقهم. يقول في الحوالة ما يشترط رضا المحيل لعل المحال عليه معروف أنه ما يسدد. يأتي غدا هو درسه غدا إن شاء الله. يعني ما الذي غدا إن شاء الله ما الذي يشترط رضاه وهو المحيل. إذا رضي المحيل يكفي فلا نأخذ رضا المحال عليه ولا رضا المحال. يقول لو أحال رجل رجلا فدين مستقر إلى ذي دين غير مستقر لم تصح. ايش تقول صح؟ أحال رجل رجلا ذا دين مستقر إلى دين غير مستقر ما تصح والعكس يصح. طيب مثل لي دين غير مستقر ما تصح به الحوالة على زوجته اللي ما دخل بها عشان تفهمها أو إلى دين مكاتب أو خيار شرط أو أجرة ما انتفع بها إلى الآن إذا لم يبرم بينهما عقد. يقول هل يجوز زيادة في الربويات في قوله وتأثير زيادة؟ ما نتكلم حنا عن هذا ما في ربويات. هو أخذ من مليون 5,000 له ما في ربا هنا ما في عوض ما في مقابلة وأخذ حقه. يقول إذا كانت الحوالة على جنسين مختلفين مع تساويهما في الثمن ما يلزم بها المحال. يعني لو مثلا قال أنا أطالبك بسيارة فقال خذ منها خذ بدلها كم السيارة؟ قال 10,000. قال خذ بدلها 10 مكيفات نفس الثمن. نقول لا ما يصح. يقول ما حكم الحوالة في حق المحال؟ يجب عليه أن يحال أن يجب عليه أن يتابع صاحب الحق. يقول سلم وإذا أتبع أحدكم على محيل فليتبع. نعم يعني فليتبع ويحرم عليها أن يؤذي المحيل. انتهى حقه الحق منه انتهى. طيب أسألك يا مجاهد لو شخص قال أعطني سلف 1,000 ريال فقلت له أنا كل يوم تنزل لي مكافأة في الجامعة 1,000 ريال اذهب البنك وخذ 1,000 ريال مكافأة الشهر هذا يصح؟ ليه مستقر؟ دينك مستقر أنت الحين؟ شو تقول يا جهاد؟ يصح؟ ليه؟ ها؟ شو تقول؟ أنت الحين مضى من محرم 3 أيام وتقول له نهاية الشهر رح للبنك أنا حيلك عليه يصلح؟ الدين مستقر على من؟ لا لا أنت ما تستحق الآن من مكافأة الجامعة إلا 3 أيام فقط. ها؟ الآن هو مستقر؟ مو مستقر ما تصح الحوالة فيه واضح؟ لأنه مو مستقر. ذلك قلنا احنا لو أجرة ما انتفع بها إلى الآن ما انتفع بها ومثلها أيضا مكافأة ما انتفع بها إلى الآن ما استحقها. طيب إبراهيم لو أن دخلت مسابقة مكافأتها 50,000 ريال تمام وقال لك شخص أعطني 70,000 ريال أنا أطالبك بها من زمان فليصح تقول أنا حولتك على المسابقة خذها منها إذا فزت؟ ليه؟ لأن الدين غير مستقر. ها؟ إيه دين غير مستقر. إيه دين غير مستقر على من؟ على المحال عليه وهو المسابقة. طيب لو فزت لحظة، لو فزت أنت وقالوا فائز إبراهيم له 70,000 ريال، وجاك شخص قال والله أنا سمعت أن أعطوك 70 أبغاها، يجوز؟ لأن دين مستقر على من؟ المحال إليه وهو المسابق، دين مستقر، واضح لكم؟ أيوة. طيب وش معنى قوله ولا يعتبر استقرار المحال فيه؟ ليش قلنا المحال فيه؟ ليش ما قلنا الدين استقرار المحال إليه؟ لأن الدين، الدين المحال فيه إلى المحال إليه ما استقر. يعني أسهل لكم لو قيل ولا يعتبر دين، ولا يعتبر استقرار دين المحال، بس أسهل لكم. فيه يعني في الدين الذي يحيل إلى المحال إليه. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما هو الدليل عند الحنابلة والأحناف أن جميع أعمال الأحياء تصل إلى الأموات؟ القياس مثل ما أخبرناكم وقتها، قالوا فإذا كانت تصل الصدقة والدعاء فنقيس عليها غيرها، مثل إهداء ثواب الصيام، إهداء ثواب الذكر وغير ذلك. وإحنا أخبرناكم من قبل أن القول الراجح عند أن القول الراجح مع المالكية والشافعية أنه الاقتصار على النص فقط. يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وذريته وزوجاته الطاهرات، هل هذا صحيح؟ نقول لا. صحيح لو قال شخص اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات، صح؟ نقول صح. لو قال شخص اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه الطاهرين، نقول صح. لكن لو قال اللهم صل على آل النبي الطاهرين، نقول لا. ففيهم من هو مسلم وفي من هو كافر وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي لهب وأبي طالب لم يؤمن به وأبي جهل، وفيهم المؤمن وفيهم غيرهم. واضح لكم؟ نعم. لا يعني يترك كلمة الأطهار، تترك اللهم صل على آل النبي الأطهار، نقول لا. ففي آل النبي من هو مؤمن وفي من هو كافر، واضح؟ لكن زوجاته لا شك أطهار، فنقول اللهم صل على زوجات الأطهار، ما في بأس. الإشكال في الآل الأطهار، هنا الإشكال.